الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن حفظ السر أمر غاية في الأهمية، فله أثره الكبير على حياة الفرد وعلى حياة المجتمع. ولهذا رغبت الشريعة الإسلامية فيه وحثت عليه. يقول صلوات الله وسلامه عليه: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يفشي سرها. وقد بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن إفشاء السر الذي يكون بين الرجل والمرأة هو من أسباب غضب الله عز وجل على العبد، ولذلك قال: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. وهذا يدل على عظم ما ارتكب وشدة الآثار المترتبة عليه، وفي ذلك تنبيه إلى حفظ الأسرار في هذا الجانب وفي غيره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ما يكون بين الرجل وامرأته من أمور تتعلق بالحياة الجنسية لخطر هذا الأمر، ولأن البعض من الناس يتجرؤون عليه. ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما من الأيام عن هذا الأمر وتحدثهم به، قالت له إحدى النساء: نعم يا رسول الله، إنهم ليتحدثون بذلك وإنهن ليتحدثن به. ولقد رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على حفظ السر صغارا كانوا أو كبارا، نساء أو رجالا. فهذا أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان غلاما صغيرا، يروي قائلا: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا ثم أرسلني في حاجة، فأبطأت على أمي، فلما رجعت إليها سألتني عن سبب تأخري، فقلت لها: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة. فقالت: وما حاجته؟ قال: إنها سر. فقالت له: يا بني، لا تخبر أحدا بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا غلام صغير، ومع ذلك يأبى أن يكشف سر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لأقرب الناس إليه وهي أمه، وتقره أمه على ذلك، بل تشجعه عليه. وفي حادثة أخرى، رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت ابنته فاطمة جالسة معه ومع بعض نسائه، أسر لها بكلام فبكت بكاء شديدا، ثم أسر لها مرة أخرى بكلام فضحكت. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عائشة رضي الله عنها عن ذلك، فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عائشة عما كان منهما، فقالت: أما الآن فنعم، أما ما حدثني به أولا فبكيت منه، فهو أنه أخبرني أن جبريل عليه السلام كان يعرض عليه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وفي هذه السنة قال عرضه علي مرتين، وما أظن ذلك إلا دليل على قرب أجلي. قالت: فبكيت. وأما المرة الثانية فقال لي: ألا تحبين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين، وفي لفظ سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت. فهذه فاطمة رضي الله عنها تأبى أن تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لأقرب الناس إليه، وهي زوجه عائشة رضي الله عنها، ولم تخبر بذلك إلا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، حيث قد زال المحذور الذي كانت من أجله تكتم سره. وكان عليه الصلاة والسلام حريصا كل الحرص على المحافظة على خصوصيات الناس وعدم الاطلاع على أسرارهم وما لا يريدون أن يطلع الناس عليه، ولذلك حرم النظر إلى الناس في بيوتهم، وأذن لهم في معاقبة من تعدى عليهم بالنظر دون أن يحذروه. يقول عليه الصلاة والسلام: لو أن امرأ اطلع عليك في بيتك فحذفت عينه بحصات ففقأتها لم يكن عليك في ذلك من جناح. وإذا كان حفظ السر مطلوبا في جميع الحالات، فيتأكد إذا ائتمنك من أسر إليك بالمحافظة على هذا السر، فلا يجوز لك أن تفشيه مهما كانت الأسباب، لأنك بذلك تخون الأمانة التي ائتمنك عليها. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون. ويعظم أثر إفشاء السر بعظم الآثار التي تترتب على إفشائه، فإذا عظم الأثر عظم الإثم المترتب عليه. ولذا فإن إفشاء الأسرار التي تتعلق بأمور الدولة وبخاصة بالجانب الأمني الذي تحرص الدولة على المحافظة عليه أشد الحرص وعلى نحو أخص بالنسبة لأعداء الدولة، فإن التساهل في هذا الجانب أمر له أبعاده الخطيرة وآثاره المدمرة، فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يحسب حساب كل كلمة يتفوه بها، فلا يقول أمرا إلا إذا كان متيقنا من أنه لن يترتب عليه ضرر لا بالأفراد ولا بالمجتمع. وإن من الحزم ألا تخبر بسرك أحد، ثم تطلب منه أن يكتمه، فكنت الأولى بكتمانه. ولذلك قيل إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. ويقول علي رضي الله عنه سرك أسيرك قبل أن تسر به لغيرك، فإذا أسررت به لغيرك كنت أسيره. ويترتب على حفظ السر عدد من الفوائد، أولاها أن صاحب السر يكون مستورا عن الناس، لا يعلم أحد به ولا بما يضمره، فيكون آمنا من العواقب السيئة لإذاعة ذلك السر. وثانيها أن كاتم السر يكون محل ثقة عند الناس، فيثقون فيه ويطمئنون إليه، وبعكس ذلك من لا يحفظ السر ويفشيه فإنه يكون غير موثوق به، فلا يطمئن إليه ولا يكل الناس إليه أسرارهم. وثالثها أن حفظ السر يؤدي إلى حماية الفرد والمجتمع عن الآثار المدمرة المترتبة على إفشاء السر. أحرص أخي المستمع وأختي المستمعة على المحافظة على السر وعدم إفشائه حتى ولو لأقرب الأقارب. فهذا أبو بكر رضي الله عنه يعرض عليه عمر رضي الله عنه ابنته حفصة لما مات زوجها ليتزوجها، فلا يرد عليه بشيء، فوجد عمر في نفسه شيئا على أبي بكر. فلما خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر لعمر لعلك وجدت علي حينما عرضت علي ابنتك حفصة فما منعني من أن أرد عليك إلا لأني علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، وما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.